أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل ورخص فيه للسفر، رخص في الصيام للسفر يعني بسبب السفر، فإذا جاء السفر يصبح الصيام مرخصا فيه. هذا ما هو مثل القصر، فإن صلاة السفر ثنتين وصلاة الحضر أربع، فصلاة الثنتين في السفر ما هي رخصة، عزيمة، لأنها صلاة السفر ثنتين، صلاة الحضر أربع، وأما الصوم في السفر فإنه مرخص فيه، فإن أراد صام وإن أراد أفطر، والصيام أفضل إلا للضرر، للضرورة إذا هو بيضره الصيام في السفر يفطر. إذا كان سفرا يوجب القصر، وذلك من حين يخرج من ميل البلد، إذا هو عازم على البريد، إذا هو عازم على السفر بريد فيبصر من خروجه من ميل البلد. فلو خرج من الميل فأفطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الإمساك بقية اليوم مذهب عجيب. كان القياس انه يلزم، لكن يندب في شهر رمضان كان القياس انه يلزمها الامساك، لان حرمه الشهر. اذا عزم يسافر سرح من هنا وصل صعده، وعازم يسافر صنعاء وافطر ورجع ان يترجع على لعيفه، يندب لها انه يمسك بقيه اليوم ويقضي، ما القضاء هو واجب والإمساك مندوب. فإذا كان ما قدر، إذا أضرب عن السفر وعاده ما قدر أفطر، فيجي بعدين فيقول إن الإمساك واجب، ويلزم مريضا مسافرا ومريضا لم يفطرا. إذا تبخر المريض أو المسافر وصل بيته أو أضرب عن السفر وعاده ما قدر أفطر، يلزمها الصيام، يلزمها يكمل. والإكراه، الإكراه معطوف على السفر، يعني رخص في الصيام للسفر وللإكراه، فإذا أكره على الإفطار أصبح الصيام رخصة، وحدد الإكراه بأن يتوعده من هو قادر على إنزال الضرر به. اشتيد جاهو مبلغ تهديد من ناس ما جهدهم يضرب، مبلغه جبان مهين مثل بالحين، ناس بيتركوا دينهم من الخوف من الشباب لا يتعدوا عليهم، ولا هم قادرين، ما بلا تعدي سرد ولا سرد، ما به رخصة في الإكراه إلا إذا كان الإكراه من قبل دولة، لأن الدولة قادرة. أما هذولا ما هم قادرين إلا عن طريق التلصص، فالإنسان قادر على دفاعه، فالتهديد من قبلهم ما هو مرخص، ما هو عذر شرعي في ترك أي واجب ولا في فعل منكر لعدم السلطة معهم، عدم الشرعية ما معهم سلطة، والظلمة ما معهم شرعية، لكن العبرة في الإكراه في قدرة الدولة، فإذا قدي دولة وقدي معها معسكرات وقدي قادرة على الحروب وعلى قدي مهيمنة، هذولا ما قدي مهيمنة عزم الرسول. يلا يسبب بها بعض الناس في ترك الواجب أو في فعل المنكر، يقول إنه خائف منهم، قال الله سبحانه وتعالى: يقولون إن نخشى أن تصيبنا دائرة، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وخشية الضرر، خشية الضرر من الصيام نفسه، إذا هو خائف من الصيام أنه يأكل له المرض، أو هو مريض الآن خائف يزداد المرض بسبب الصيام. كالمريض يخشى إن صام حدوث علة أو زيادة فيها، وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما، كالمستعطش والمستأكل. كان المستعطش هو الذي فيه داء السكر، والحين يبدو مستأكل لنفسه السكر في كلف الجوع، فإذا ضره الجوع أو بيكلف للضرر، ما هو مبلى نفسه قرص الجوع في حالة الجوع، ما هو عذر، ما هو عذر لا إذا بيكلف المرض. أما ألم الجوع في أثناء الجوع ما هو عذر مرخص في الإفطار، بل إذا كان الجوع بيؤدي له إلى مرض أو إلى زيادة المرض أو إلى بطء برعه، يبطي برعه بسبب الجوع، هو عذر مرخص. مطلقا، سواء سافر قبل الفجر أم بعده، وسواء كان الإكراه يخشى معه التلف أو الضرر. ويجب لخشية التلف، بعض الناس بيقولوا ما إذا سافر بعد الفجر ما عاد له عذر، لأن ما هم سافر، إنه دخل اليوم هم حاضر، فإن عذر السفر لو ما سافر إلا بعد الشروق. بعضهم بيقولوا إما إذا دخل الفجر هو في حالة السفر، فبتصدق عليه إنه مسافر فلا مانع. ماشي، ما بلاد ذاك تجاوز من البلد، يقول إنه ما له اسمه مسافر لا من حين يخرج من البلد. قدمناها مثل القصر. ويجب لخشية التلف، إذا خاف التلف الموت سبب الصيام فالصيام ما هو رخصة، هو واجب. الذي يتقدم فإنه رخص فيه للسفر والضرر هو الإكراه وخشية الضرر، الضرر غير الموت، فإذا خيف منه أنه يؤدي إلى الموت فلا يجب، فالصيام محظور. فالإفطار، ويجب أي الإفطار لخشية التلف. فإن صام وتلف لم يصح صومه مذهب. إذا مات يعني يلزم الكفارة، يلزم الكفارة من مال، صيامه غير صحيح، أو ضرر الغير كربيع أو جنين. الضرر قد تقدم إنه مرخص في الصيام، لكن ضرر النفس. أما إذا كان صيام المسلم يؤدي إلى ضرر غيره فالصيام غير جائز والإفطار واجب. أو ضرر الغير، عطف ضرر الغير على التلف، على خشية التلف، إذا كان يؤدي إلى ضرر غيره كالمرأة إذا أفطرت، إذا صامت برضيعها أو جنينها فلا يجوز الصيام والإفطار واجب. ولا يجزي الحائض والنفساء فيقضيان، صاروا ما قال رخص فيه للسفر والحيض والنفاس، لأنه دقيق وداري أن الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام، عبر بهذه العبارة، ما عطف الحيض والنفاس على الضرر والسفر والإكراه، بل قال ولا يجزي الحائض والنفساء، يعني لا يجزيهما الصيام فيقضيان، يعني ما قال فإذا أفطرا يقضيان، يعني يقضيان على طول بدهم يصوموا ولا يفطروا، فإن صاموا ما أجاهم ويلزمهم القضاء. لا يصومان رمضان ونحوه في حال حيضهما، فإن صامتا لم يجزهما ولزمهما القضاء. القضاء هو واجب على الإطلاق على الحيض والنفساء. وندب لمن جال عذره الإمساك وإن قد أفطر. قالوا إن القياس إنه واسع الواو في قوله وإن قد أفطر، لأجل إنه إذا ما قد أفطر هو واجب الإمساك. إن الأنسب أن يقول وندب لمن زال عذره الإمساك إن كان قد أفطر، يعني لأنه إذا لم يكن قد أفطر فيقول ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا، لأن المسافر والمريض إذا وصل المسافر بيته والمريض بخير وعاده ما قد أفطر فالإمساك واجب عليه. وندب لمن زال عذره، العذر هذا تقدم الأعذار، السفر والإكراه وخشية الضرر، ندب لها الإمساك وإن قد أفطر. هو ما هو متعمد لها، ما هي خطأ اشتري الأجل، لا يقولها ما هو قد أفطر مع الهفايت معناها لا يقولوا ما عاد إمساك قد أفطر قوته هم، لا قلنا نبهنا عليهم قد نبهنا على الفائدة لما هو متعمد لها الإمام، هو متعمد لها ولذا أنها أوردها في الشرح والغير أورد الواو. ويلزم أي الإمساك، يلزم الإمساك مسافرا ومريضا لم يفطرا، إذا كان عادهم ما قد أفطروا وتبقى خير المريض والمسافر وصل بيته، وكما قدمنا إذا المسافر سافر ميل وأضرب عن السفر فنجب لها الإمساك إن لم يكن قد أفطر، وإن كان قد أفطر إلا نجب لها الإمساك إذا كان قد أفطر، وإن لم يكن قد أفطر فيجب عليها الإمساك. فهمتوا؟ قدمت عندما ذكر السفر، فإذا أضرب عن السفر عاد في صعدة من هنية، فإن كان قد أفطر فندب لها الإمساك، وإن لم يكن قد أفطر وجب عليها الإمساك، ما معها عذر في الإفطار.